شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما الحكمة من إيجاب العدة على المرأة، وهل للمرأة المعتدة نفقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواجب على المؤمن أن يعلم أن جميع ما شرعه الله تعالى من الأحكام فإن له حكمة بالغة، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرعه الله تعالى يدل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. ثم إن المشروع للمؤمن أيضا أن يعلل الحكمة بأمر الله تعالى لذلك، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت وبينت أن الحكمة هي أن هذا هو شرع الله، ومع ذلك التمس أهل العلم رحمهم الله حكما بإيجاب الله تعالى العدة على المرأة. فمن الحكم أولا الحكم ببراءة الرحم حتى لا تخترط المياه وتشتبه الأنساب ويلتحق الولد بغير والده. ومن الحكم بيان عظمة عقد النكاح وأنه عقد عظيم له من الحرمة والمكانة ما أوجب أن يكون له حريم فاصل بين العقد الأول والعقد الثاني حتى يتميز العقدان وينفصل النكاحان، فلا يجترئ أحد أن يحوم حول حماه. وإذا كان ممنوعا من المقاربة منه فكيف بأن يطلب نكاح امرأة ذات زوج؟ ولهذا حرمت الخطبة تصريحا في العدة وتعريضا في غير المبانة. ومن حكم إيجاب العدة تعظيم حق الزوج الأول، وأن المرأة تحبس نفسها احتراما لنكاحه وفراشه حتى لا يقال إنها كانت على ملل منه. ولذلك حرمت أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، كما قال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومن حكم إيجاب العدة إبقاء حق الزوج في المراجعة قبل انتهاء العدة، وهذا في حق الرجعية التي يمكن أن يراجعها فلعلهما يندمان فيتراجعان. فجعل الشارع هذه المدة لأنه ربما ندم الزوج على طلاقه فراجع، أو ندمت الزوجة على طلبها للطلاق ونحوه فطلبت من زوجها أن يراجعها. وأما حكم المعتدات من حيث النفقة، فالمعتدات من حيث النفقة على أقسام ثلاثة. القسم الأول المعتدة الرجعية، وهي التي طلقها زوجها دون نهاية عدده ولا تزال في العدة، فهذه حكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة لأنها زوجة ولها أحكام الزوجات. والقسم الثاني من المعتدات البائن بموت، أي من بانت منه بالموت فلا نفقة لها لأن المال انتقل إلى الورثة، وحينئذ فتنفق على نفسها من حصتها من التركة. وكل فرقة بغير طلاق فإن الزوجة تكون فيها بائنا. والقسم الثالث من أقسام المعتدات البائن في الحياة بفسخ أو طلاق، فلها النفقة إذا كانت حاملا، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكل إنسان نسب إليه حمل امرأة فإنه يجب عليه أن ينفق عليه لعموم الآية الكريمة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل صحيح أن كثرة الضحك تميت القلب؟ قد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى لهواته، وإنما كان يتبسم. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبالغ في الضحك، والمراد الضحك المصحوب بصوت وهو ما يسمى بالقهقهة. وكثرة الضحك تميت القلب وتسقط المهابة والوقار، وهي سبب للغفلة عن الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبسم، والتبسم من مبادئ الضحك. والضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي وانتهائي ووسط. فالابتدائي هو التبسم، وهو أكثر حال الأنبياء، والانتهائي هو القهقهة، وهذا أعني القهقهة لا تليق بالإنسان العاقل الرزين، لأنها تدل على خفة العقل وهي سبب لموت القلب إذا أكثر منها، والثالث الوسط وهو الضحك. والحاصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يبالغ في الضحك، بل كان عليه الصلاة والسلام كثيرا التبسم، والتبسم هو من مبادئ الضحك، كما قال عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها، أي ابتدأ مبتسما وانتهى ضاحكا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا يقول: ما حكم التحدث عن شخص يجاهر بالمعصية لأجل أن أحذر منه؟ التحدث في عرض الإنسان الأصل أنه محرم ومن الغيبة، ولكن إذا اقتضت المصلحة أن يتكلم في عرضه محذرا منه فحينئذ يكون ذلك جائزا للمصلحة. فلو رأيت شخصا يصاحب رجلا معروفا بالشر والفساد وتخشى أن يؤثر عليه في أخلاقه وفي منهجه وسلوكه، فإن الواجب عليك أن تحذره من ذلك الرجل، وأن تبين له ما فيه من العيوب وما يترتب على مصاحبته من سوء العاقبة، فهذا من النصيحة وليس من الفضيحة بالنسبة لهذا الشخص المجاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحاصل أن الأصل في الكلام في عرض الإنسان أنه محرم وأنه من الغيبة، لكن إذا اقتضت المصلحة أن يتكلم في عرضه فلا حرج في ذلك. ولهذا قال بعض العلماء: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذه المسائل الست التي ذكرت في هذين البيتين يجمعهما المصلحة الشرعية. نعم نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس غنى النفس عن كثرة المال، فالمال يذهب ويجيء، ولكن الغنى غنى النفس. فكم من شخص عنده مال ولكن نفسه شحيحة ومتعلقة بالدنيا، فهو وإن كان غنيا من جهة المال ولكنه فقير من جهة القلب، لأن قلبه تعلق بالدنيا. ومثل هذا لم ينفعه المال، لأن المال جعله الله عز وجل قياما تقوم به مصالح الناس في دينهم ودنياهم، والمال ليس غاية بل هو وسيلة. والإنسان بالنسبة للمال إما أن يذهب منه وإما أن يذهب عنه، فإما أن يذهب منه بأن يتلف هذا المال ويخسر، وإما أن يذهب هو عنه وذلك بالموت، وحينئذ يتوفر هذا المال الذي تعب في جمعه وفي كسبه يكون لورثته هنيئا مريئا. فينبغي للمؤمن ألا يعلق قلبه بالدنيا تعلقا يشغله عن طاعة الله عز وجل، بل لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يجعل الدنيا تشغله عما خلق لأجله وهو الطاعة والعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليحرص على استعمال هذا المال الذي رزقه الله تعالى في طاعة الله وفيما يعينه على طاعة الله، لأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل على رزقه وعطائه، وهو من التحدث بنعم الله. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بقلبك وحدث بلسانك وحدث بجوارحك. فحدث بقلبك بأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعمة وهذا المال، وتتحدث بلسانك بحمد الله تعالى وشكره والثناء عليه، وتتحدث بجوارحك بأن تستعمل هذا المال في طاعة الله، وأن تستعين به على طاعة الله، وأن تري الله تعالى أثر هذا المال عليك في مطعمك ومشربك وملبسك وغير ذلك، بحيث توسع على عيالك ولا تضيق عليهم في الحدود الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.